ومن هو مستخفي بالليل. مستخفي ده واحد بيقفل الاوضه بتاعته مستخفي، ومش مستخفي بس، ده بالليل ده مستني ان الليل يجي كله يبقى نايم. وكمان مع الليل جه استخفى، قفل الاوضه وفتح كمبيوتر، بقى داخل على مصيبه ولا هيتصل مكالمه فيها مصيبه، هيعمل مقصيد سر هيقع في كارثه. وسارب بالنهار، ده واحد بيعمل مصيبه بالنهار، بقى بالليل كان في مصيبه مستخفي بالليل، طب وبالنهار بيعمل مصيبه اشد. سارب بالنهار يعني ايه؟ سارب بالنهار بيرتشي وفاكر ان الدنيا كلها مرتشيه. يا عم انا ماشي وسط السرب ومحدش واخد باله، متبرجه ونازله الجامعه كاسيه عاريه، لا ادري كيف تطيق نظر الله لها من فوق سبع سماوات على ما هي عليه، الا تخشى ان يلعنها الله سبحانه وتعالى؟ بس كله متبرجات، مش مدريه، ماشيه في السر، بيعمل بياكل مال حرام، بياكل اموال الربا، بنوك ربويه حرام، وكل الناس يا عم داخله وخارجه من البنوك ايه مداري في السر. فمن هو اللي مستخفي بالليل سارب بالنهار؟ عاصي الليل والنهار، ده واحد قاعد يعصي ربنا ليل نهار، ده مجرم، ده واحد ما بيبطلش معصيه. طب اللي ما بطلش معصيه ده بقى ربنا بيعمله ايه؟ هيعمل فيه ايه؟ اسمع بقى الايه اللي بعدها، يا له سواء منكم من اسر القول ومن جهر به ومن هو مستخف بالليل وسارب بالنهار، له معقبات من بين يديه ومن خلفه، بيعملوا له ايه يا رب؟ يحفظونه. ايه يحفظونه؟ ده بيعصيك الليل والنهار وانت بتحفظه الليل والنهار يا رب، بيعصيك الليل والنهار وانت بتستره الليل والنهار يا رب. ربنا معين لعاصي الليل والنهار ده ملائكة تتعاقب عليه للنهار، من بين يديه ومن خلفه من كل جهات، بيعملوا ايه؟ يحفظونه. يعني هو قاعد يعصيه مستخفي بالليل وربنا بيحفظه، هو قاعد يعصيه وبيعمل مصيبة بالليل وربنا بيرتب له لقمة العيش اللي هيفطر بها تاني يوم. 360 جندي من جنود الله في السماوات والارض بيشتركوا في كل رغيف عيش انت بتمسكه، اخر جندي منهم هو الخباز اللي خبزه لك، و359 جندي انت لسه ما تعرفهمش، الرياح والملائكه والامطار والسحب انت 360 جندي في كل رغيف عيش. له معقبات من بين يديه ومن خلفه يحفظونه من امر الله، الله اللي امر، الله اللي امر ان دول يحموه ويحفظوه ويستروه. عظمه رحمه الله، قد ايه ربنا بيدينا فرصه، قد ايه ربنا حليم علينا، ده العظمه ستر الله، عظمه ستر الله. ويستعجلونك بالسيئه قبل الحسنه وقد خلت من قبلهم المثلات، ما شافوش انا عملت ايه باللي تحداني، ما شافوش انا مثلت باللي تحداني ازاي. المثلات اي العقوبات التي تماثل الجرائم، فجزاء الله من جنس عمل الانسان. ربنا لما بيعمل في حد حاجة بتبقى نسخة من اللي الفرد ده عملها في خلق الله او عملها في حق الله. ولا يظلم ربك احدا،